أما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية، فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم، لأنهم كانوا في المدينة يعني نسلهم ومن كان على دينهم. وإذا قال وإذ قلتم، وإذ قلتم، نعم أحسن الله إليك. وأخبر هناك بقوله فانبذ، كبير الخطاب في القرآن يكون لمعنى ولحكمة معينة، ولعل هذا منها والله أعلم.